فلاح في المآل، وليس مسلم يعدو هذين الأمرين في مراده وغايته. وهذان الأمران، أعني صلاح الحال وفلاح المآل، يكونان معا بشيء واحد، هو اتباع الدين. وقد قال بعض العلماء إن حصول الثمرة الأولى عنوان على حصول الثمرة الأخرى، وفقد الثمرة الأولى عنوان على فقد الثمرة الأخرى، لأن كليهما معلول لعلة واحدة ومسبب لسبب واحد. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وقد بعث ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا هاديا. الاهتداء لا يكون إلا بهدي، وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. الإنسان مفطور على العبادة، مفطور على التدين، فإما أن يدين بدين حق وإما أن يدين بدين باطل، لأن هذه الحاجة في نفسه لا يمكنه إسكاتها. الدليل ذلك ما كان عليه المشركون في الجاهلية، فإنهم كانوا يدينون ببقايا دين إبراهيم مع ما خلطوه به من أحوال الشرك. ولما كان زيد بن عمرو بن نفيل ينظر في أحوال قومه فيستبعد أن يكون هذا هو الدين الذي أراده الله من العباد، فكان يحرم على نفسه الخمر، ويمتنع عن عبادة الأصنام، ولا يأكل الميتة، ويقوم في نادي قريش ويقول: يا معشر قريش، والله ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يضع ظهره على جدار الكعبة ويرفع بصره إلى السماء ويقول: اللهم إني لو كنت أعلم أحسن الوجوه، اللهم إني لو كنت أعلم أي الوجوه تحب أن تعبد بها لعبدتك، ولكن لا أعلم. هذا جوابا عن هذا، عن قول هذا زيد بن عمرو بن نفيل: لكن لا أعلم. لهذا نزل هذا القرآن، لهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزيل هذه الجهالة، ليحصل هذا العلم، وليكون الإيمان تبعا له. الإيمان قارين العلم في كتاب الله، تقرؤون قول ربنا: وليعلم الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل القرآن فيه إشارة إلى شيء عظيم جدا، ذاك الذي كل الناس مثلا عندما يقولون ينبغي أن يكون العلم سابقا للعمل، إذا سألت الشباب عن هذا يأتونك بترجمة البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لكنهم يذهلون عن هذا المعنى في كتاب الله. أعني قول ربنا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذه ثلاث جمل، بعضها معطوف على بعض بالفاء التي هي خاصتها، معناها من ضمن حروف العطف التعقيب بالترتيب. أنتم طبعا تعلمون أن الحروف عموما في لغة العرب نوعان من الحروف: حروف مبنى وحروف معنى. حروف المبنى هي التي تبنى بها الكلمات، تقول زيد فيه حروف، فيه الزاي وفيه الياء وفيه الدال، تقول المسجد فيه الميم السين إلى آخره، هذه لا يسأل عن معناها، لا تقول ما معنى الزاي من زيد، لا تقول ما معنى الدال من زيد. لكن حروف معنى، وهي حروف الجر، وهي حروف قسم، وهي حروف العطف، لا تقول لي يعني كيف هذا إن معناها الجر، لا أقول لك لا، إن عاملها الجر، لكن لها معاني أخرى، في لها معاني، على لها معاني. يقول ذلك: للظرف أصطفي وتعليلا يقع وكائلا على ومن والباء ومع، الباء يلصق في الأصل تعين وقسم بها وعد يعود واستعين على الوجيء كبدل بها ومع وكإلى على ومن الباء ومع، هذه معاني إلى للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدائمة، هذه معاني. إذن هذه الحروف يسأل عن معانيها وهي ما تسمى وهي ما يسمى بحروف المعنى. هذه الحروف قلت كاع ذكرنا هذا الشيء ما عرفتش علاش جبنا هذا الشيء. أيوة أحسنتم، جبناه لأننا نتحدث عن قول ربنا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذه الفاء من حروف العطف، حروف العطف الواو ثم أو الفاء، لكن كلها تدل على العطف، كلها تدل على أن ما بعد الحرف أتى مع ما قبله، لكن لا تدل على شيء، لكن لكل واحد منها خاصية. مثلا إذا قلت دخل زيد ثم عمرو يفهم العربي بصديقته من بلغة أمه التي ارتضعها من ثديها، يفهم أن زيدا دخل أولا ومضى هنية من الزمن ثم دخل عمرو، هكذا يفهم. فإذا قلت له دخل زيد فعمر يفهم أنه دخل زيد ثم دخل عمرو من غير وقت، من غير تراخ بين دخوليهما. فإذا قلت له دخل زيد وعمر هو هنا يفهم أنهما دخل، هل دخل أحدهما أولا ثم دخل الآخر، هل دخل مجتمعين في وقت واحد، هل دخل مع تراخ، هل دخل من غير تراخ، هذا لا يفهمه لأن الواو لا تدل على شيء منه. عندما يقول ربنا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، معنى هذا أن هذا الإيمان حصل بعد ماذا؟ بعد أن علموا أنه الحق من ربك. فهذا هو الذي ترجم إليه له البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لا يدل عليه كتاب الله. ثم يزيد كتاب الله شيئا لم تذكره ترجمة البخاري فتخبت له قلوبهم. فإذا كان الإخبات ثمرة الإيمان فإن الإيمان ثمرة العلم، فإن الإيمان ثمرة العلم. العلم والإيمان في ديننا كركبة بعير، لا يمكنك أن تفصل إحدى الركبتين عن الأخرى إلا بقتل البعير. ولذلك وقع الوهن على أمة الإسلام ودخلت فيها الدواخل لما افترق ما كان ينبغي أن لا يفترق وهو العلم والإيمان. وأجلى مثل على هذا هو قضية الخوارج. الخوارج ذو قوم عجيب جدا شأنهم. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. عندما نسمع هذا الحديث نستغرب جدا، رسول الله يخاطب الصحابة ومع ذلك يقول لهم إن هؤلاء الذين يخرجون من أمته إذا يقرؤون القرآن إذا نسبت قراءة الصحابة إلى قراءة أولئك فليست قراءة الصحابة شيئا، وإذا نسبت صلاة الصحابة إلى صلاة أولئك فليست صلاة الصحابة شيئا، وإذا نسب صوم الصحابة إلى صوم أولئك فليس صوم الصحابة شيئا. معناه كيف هي عبادة هؤلاء؟ كيف قراءة القرآن؟ كيف صيامهم؟ كيف صلاتهم؟ أظنهم لا يعني لا يتوقفون، لا كأنهم لا يفطرون ولا يقفون، لا يتوقفون عن قراءة القرآن وعن الصلاة. لو كان يعني مثل هذا يتخذه الناس وليا في في في في يعني إنسان لا يفتور عن العبادة، يقرأ من غير فتور، يصلي من غير فتور، يصوم من غير قطاع. والأغرب أنه قد يكون أكثر من هذا، لأن الصحابة منهم من كان يلام على العبادة. تسمعون قول هذاك الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمره أبوه أن يقتصد في العبادة وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن زوجته شكته إلى أبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما. معناه عند الصحابة منهم من كان يكثر حتى كان يقال له توقف على رجليك شوية. سلمان رضي الله عنه لما بات عند أبي الدرداء رضي الله عنه كان أبو الدرداء إذن من يجتهد في العبادة، فلما أراد أن يقوم قال له سلمان نم، فأراد أن يقوم مرة أخرى قال له نم، حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير قال الآن قم، فقام فصليا إلى آخر الحديث. شهد عندي أن الصحابة منهم من كان لكثرة عبادته يلام، ومع ذلك يقول لهم رسول الله أرأيتم قراءتكم هذه فليست إلى قراءتهم بشيء، وأرأيتم صيامكم هذا فليس إلى صيامهم بشيء، وأرأيتم صلاتكم هذه فليست إلى صلاتهم بشيء. يعني هذه قد بلغت عبادة أولئك بلغت مبالغ قد لا ترقى عقولنا إلى إدراكها وتصورها حق صورتها، ومع ذلك هل نفعتهم عبادتهم هذه؟ هل صانتهم؟ هل حصنتهم؟ لا. في الحديث الذي يروي البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان غدا حنين أن علي رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيينة بن حصن الفزاري وعلى زيد الخيل الطائي وعلى العباس بن مرداس وعلى رابع، فغضبت قريش والأمصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم. قال فجاء رجل غائر العينين ناتئ الجبهة كث اللحية محلوق، فقال يا رسول فقال يا محمد اتق الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني أهل السماء ولا تأمنونني؟ فقام رجل يريد أن يقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لا تجاوز صلاة قراءتهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الذين نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم هم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، هم الذين خرجوا عليه، هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكذلك فعلوا. هل كان الوهن عندهم في العبادة؟ أبداً. وصف عبد الله بن عباس لما خرجوا على علي قال أتى عبد الله بن عباس علياً فقال له يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر، يعني أخره أدخل به في وقت البرد، أبرد بالظهر لعلي آتيها إلى هؤلاء القوم فأكلمهم. وكانوا انعزلوا واعتزلوا عليا في 6000 رجل، فقال له علي إني أخافه إني أخافهم عليك، فقال لا تخف، فذهب إليهم في حلة جميلة، فلما أتاهم سلم عليهم فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة؟ لأن قوما من العباد، يعني مفروض أن أنت تكون زاهد، يريدون أن يزهد الناس أجمعون في ما أحل الله لعباده من الزينة بالملبس والمأكل، فنقموا عليه وأنكروا عليه لباسا، فقالوا ما أنكرتم علي من هذا اللباس، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة ما رأيت أحسن منها، وقد أنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقال له لما أتيت؟ فقال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع ما تقولون وتسمعوا ما يقولون. ثم قال وهذا محل الشاهد، قال فإنهم أعلم بالوحي وفيهم نزل وليس فيكم أحد منهم. أليست هذه فقط كافية في أن يراجع الخوارج موقفهم؟ هذه فقط وحدها كافية، أنه ليس معكم أحد من الصحابة شهدوا تنزيله وأخذوا تأويله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مع الصحابة مع الخوارج طائفة من الصحابة لقلنا هذا اجتهاد في الرأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لكن لم يتابعكم على ما تقولون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مع علي. الذي لم يعتزل تلك الفتن كلهم مع علي. أنا لا أتحدث عن الفتنة التي وقعت بين علي والجيش الذي كان فيه طلحة والزبير وعائشة، هذه قضية أخرى. أولئك ليسوا بخوارج ولم يذكروا بأنهم خوارج، إنما الخوارج أصحاب النهروان والذين سموا بعد ذلك بالحرورية لأنهم خرجوا من منطقة حروراء. هؤلاء ليس لم يكن معهم أحد من الصحابة، فكيف تتصورون أن عليا ربيب بيت النبوة ومعه كثير من شهد بدرا وأحدا والحديبية وفتح مكة وسمعوا تأويل القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من تأويله، وبعد ذلك تظنون أن تلك الطائفة جميعا كلها على غلط وأنتم المصيبون؟ واش هذه عقل؟ لكن من أين أتوا؟ أتوا من جهة العلم. لهذا قال له ابن عباس تلك يعني هذه الجملة التي قلت لكم، قال وليس فيكم أحد منهم. فماذا فعلوا؟ قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبقيت شوكتهم إلى أن قتلوا علي رضي الله عنه. ومنذ ذلك اليوم والشرور باب الفتنة فتح على هذه الأمة. وذلك قال الحسن كانوا يقولون قد غضب الله لمقتل الخليفة المظلوم عثمان والشهيد علي، كلاهما شهيد، ففتح باب الفتنة على هذه الأمة فلا يغلق أبدا. لذلك لا ينتظر العلماء أنه لن يبقى في يوم ما شيعي رافضي في الأرض، أو لن يبقى يعني هذه الطوائف من أصحاب، لا هذا لا يتصورونه ولا ينتظرون يوما يعني لا يبقى على وجه الأرض إلا أهل سنة يتردون عن الصحابة. غضبا من الله تعالى على أمة قتلت خليفتين من الخلفاء الراشدين. الشاهد أن الإتيان من جهة العلم لما افترق العلم والإيمان، ولا ينبغي افتراقهما. كلكم يعلم حديث الذي في صحيح، حديث ذلك الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا ثم لان قلبه، أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فأتاه فقاله إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ نحن كنا نقول لهذا العابد يرى عليك ثوبا حسنا ينكر عليك، ثوب حسن اشتريته بمالك ما ظلمت فيه أحدا ولا قطعت فيه رحمة وينكر عليك، فكيف إذا قلت له إني قتلت 99 نفسا؟ هذا شيء قد يعني تكون نتيجته أن يجن ذلك الرأي. حكوا لنا عن رجل من العلماء ممن لم يخرج قط من بلده ولم يرى قط رجلا من غير المسلمين أبدا في حياته، ثم حدث له حديث فترتب عليه أنه يجب أن يسافر، يمشي في الطيارة. طبعا إذا وصل إلى المطار هناك سيلتقي الأجناس، ومعه أحد الطلبة فقال له يا شيخ هذا نصراني وهذا وثني، هو ذاك الشيء كان يقرأه في الكتب، لم يرى قط إنسانا لا يدين لله تعالى. قال فأغمي عليه. فهذا العابد يأتي يقول إني قتلت 99 نفسا فهل من توبة؟ قال لا أعلم لك من توبة. فقتله وكمل به 100. لماذا قتله؟ من أين أتي العابد؟ ما جهة النقص فيه؟ لا إله. افتراق ما لا ينبغي أن يفترق. ولولا أن أدركت عناية الله ذلك الرجل ذلك القاتل لمات هو أيضا، أو لازداد يعني جموحا في القتل، ولهلكت نفسه هو أيضا بأن يذهب إلى جهنم، ولكن أدركته عناية الله فلان قلبه مرة أخرى فسأل عن عالم فدل على عالم، والعالم يفهم أن الله تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، والشرك إن تاب منه صاحبه غفر. وهذا يعني فلذلك هذا الشعراء عنك عفوا. قال أبو نواس مخاطبا أحد أصحابه يا عظيم الذنب إن عفو الله من ذنبك أعظم. ف فلا يستعظم أحد ذنبا أمام مغفرة الله إذا أتاه تائبا منيبا. قال له: ومن يحبس، من يحول بينك وبين التوبة؟ من باب شرعه ربنا وفتحه ربنا، من يوصده ويغلقه؟ ولكنه أرشده إلى أن يقصد أرضا فيها قوم صالحون يعبد الله، يعبدون الله فيعبد الله معهم. ما وأنتم تعلمون أنه مات في الطريق، لم يصل تلك الأرض، فجاءته الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه. تقول ملائكة العذاب: نحن أولى به، لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس. وتقول ملائكة الرحمة: نحن أولى به، أتى إلى الله تائبا. فبعث الله ملكا يقضي بينهم: اذرعوا إلى أي الأرضين هو أقرب، قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب، فإن كان أقرب إلى أرض الرحمة فملكة الرحمة أولى به، وإن كان أقرب إلى الأرض التي غادرها فملكة العذاب أولى به. فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة. بماذا؟ بنوأة نأها بصدره لما أدركته منيته فقط. رحمة مولانا لما أدركته الوفاة، عدد الخطى من موضع موته إلى الأرض التي غادرها هي نفسها هي الأرض التي يقصدها. لكن ما الذي رجح كفة الرحمة؟ أنه لما أراد أن يموت لتشوقه إلى أرض الصالحين دفع بصدره هكذا، فتلك الدفعة بالصدر هي التي قربته إلى أرض الرحمة. لذلك قلنا إن ما لا ينبغي أن يفترق إذا افترق يدخل الوهن على الأمة، وهذا دور العلماء أن لا يدعوا هذا يفترق، وأن يعمروا المساجد بالعلم، وأن يكثروا حلق العلم. تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحدثكم لعلني أحدثكم بشيء قد يستغربه كثير منكم، لتفهموا ضرورة العلم. أحياناً قد يعمل العامل عملاً فيصيب بذلك العمل وجه الصواب ويكون مأزورا آثما. الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في الجنة وقاضي في النار. فأما القاضي الذي في النار فقاضي عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. وعفوا شنو قلت لكم أنا؟ لا لا أخطأت أنا، بالعكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فأما القاضي الذي هو في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فقاض عرف الحق وقضى بخلافه، هذا واضح في النار. وقاض لم يعرف الحق وقضى بالحق فهو في النار. كيف شاهد؟ هو قضى، قضاؤه حق صواب، ولكنه صادفه، اتفق له. يعني احنا نقولوا في المغرب جا في هكوك، انتم تقولوا جا هكوك، جا فيه، ما قصده ولا توجه وجهته، وانما اتفق له، هو اذا في النار. اليس هذا غريبا؟ ان يصيب هذا القاضي بقضائه الصواب والحق ويكون مأزورا. علاه؟ اليس المراد ان يحكم بالحق وان يصاب الحق وان يقام الحق بين العباد؟ هذا قد اقامه، فلماذا يدخل النار؟ تقول لي اقامه اتفاقا مصادفة، اقول لك المهم المهم اقامه. لا لا، ماشي المهم اقامه، انا عندي ان هذا اولى بالنار من الذي عرف الحق فقضى بخلافه، هذا اولى منه بالنار. علاش؟ لان هذا الذي اتفق له إصابة الحق اتفقت، هذا الاتفاق سيجرئه على ان يقضي مرات ومرات ومرات بناء على انه يصيب الحق، ولذلك كان في النار. فهذا يدلكم على ان هذا العلم علم، ايماننا يبنى على العلم وعبادتنا تبنى على العلم. ولذلك قال مالك: ان قوما ابتغوا العبادة وأهملوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف. وكان عبد الله بن وهب المصري جالسا مع الإمام مالك مرة يتدارسان ويسمعه ويقرئه، فقام عبد الله بن وهب ليصلي يعني نافلة، فقال له الإمام مالك: ما الذي تركته ما الذي قمت إليه بأحسن من الذي تركته؟ لكن هذا العلم إذا حصل لا بد أن يزينه العمل. ومن أحسن ما قيل في هذا ما قاله أبو إسحاق الألبيري رحمه الله في تأيته المشهورة التي ينصح فيها ابنه، يقول له: أبا حفص دعوتك إن عقلت، دعوتك إن أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عماها، ويهديك الطريق إذا ضللت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، فإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ، علمت فهل عملت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وإلا إذا ما لم يفيدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاوٍ، فليتك ثم ليتك ما فهمت. بارك الله فيكم، أشكر لكم حسن استماعكم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.